حبه فاضت علينا من يديه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، قد يكون من اليسير جدا أن تختار أو تقطف زهرة فريدة وحيدة في أرض مقفرة، لكن من العسير أن تختار زهرة وسط حديقة غناء حافلة بألوان الورد وأنواع الزهور. لذا فمن العسير جدا أن نختار في كل حلقة شخصية من شخصيات رسول الله، من شخصيات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يا ترى من أقدم ومن أؤخر، لأنهم بفضل الله تبارك وتعالى عمر الزمن وأنفاس الحياة. وقد يكون من العسير بحق أن نعد أنفاس الزمن أو أن نحسب نبض الحياة. حديقة غناء تضم كل أنواع الورد وتشتمل على كل ألوان الزهور وأنواع العبير. يا ترى من أقدم وعمن أتحدث بعدما أنهيت الحديث عن الخلفاء الأربعة، عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم أجمعين؟ لكن اسمحوا لي وتعالوا معي في هذه الساعة الكريمة المباركة لنلقي السمع والبصر والفؤاد بين يدي الصديقة بنت الصديق، العتيقة بنت العتيق، بنت الحبيب الرقيق. إنها مؤدبة الأدباء وبليغة البلغاء وفصيحة الفصحاء ومحدثة المحدثين والفقهاء. إنها حبيبة سيد المرسلين وزوجه في الدنيا وفي جنة رب العالمين. إنها عائشة أم المؤمنين. إنها عائشة أم المؤمنين. تعمدت بعدما أنهيت الحديث عن الخلفاء الأربعة أن أتحدث عن أمنا، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لأننا نعيش الآن زمانا قد تطاول فيه من تطاول على حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا أسأل أي مسلم منصف على وجه الأرض وأقول، هل تتوقع أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا طيبة؟ سؤال أضعه بين يديك، هل يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا طيبة؟ هل تتصور أن المصطفى صلى الله عليه وسلم يحب إلا الطيب؟ لا والله، والله ما أحب النبي إلا طيبة، فهي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الزهرة الجميلة والوردة اليانعة التي تفتحت في بيت الصدق، تفتحت في بيت الصدق، فلقد ولدت عائشة رضي الله عنها في بيت من تبوأ ذروة سنام الصديقية في الأمة، في بيت أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وترعرعت ونمت في بيت النبوة، وسقيت بمداد الوحي، زهرة تتفتح في بيت الصدق، وعلى يد من تبوأ ذروة سنام الصديقية، ثم يكتمل نموها في بيت النبوة على يد من بعثه الله جل وعلا ليعلم الدنيا وليكون رحمة للعالمين، فتسقى في بيت الصديقية بماء الصدق، وتسقى في بيت النبوة بماء الوحي. ولدت عائشة رضي الله عنها في الإسلام، كما في رواية البخاري في حديث الهجرة تقول رضي الله عنها: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، إلا وهما يدينان الدين، أي إلا وهما على الإسلام. فأرجو أن تلاحظ أيها الحبيب اللبيب وأنت أيتها الفاضلة أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها نشأت بعدما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعدما شهد أبو بكر رضي الله عنه لا إله إلا الله وآمن برسول الله، وكذلك أم عائشة أم رومان، أم رومان هذه أم عائشة رضي الله عنها كذلك شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من غيره متوكل علينا من يدي. سيدة الفاضلة الكريمة الحيية التقية النقية العفيفة الحصان الرزان المبرأة من فوق سبع سماوات تقول: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الإسلام. يبقى زهرة نشأت في بيئة موحدة، في بيئة مسلمة، يتولى تربيتها من نعومة أظفارها صديق الأمة الأكبر أبو بكر رضي الله عنه، ويتولى بعد ذلك أمر التربية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي بعثه الله جل وعلا ليربي الأمة خاصة وليربي البشرية عامة. جميل. عائشة رضوان الله عليها رآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يتزوجها، رأى في الرؤيا أنها زوجه، أنها زوجته، وزوجه تصح لغة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا أنها زوجه. تدبر معي هذه الرواية الجميلة الرقراقة، كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريتك مرتين في الرؤيا، أريتك مرتين، وفي لفظ أريتك مرتين أو ثلاثا، أي في الرؤيا، جاء بك الملك في سرقة من حرير، سرقة بفتح السين والراء والقاف، في سرقة من حرير أي في قطعة من حرير. قال عليه الصلاة والسلام: فأكشف عن وجهك فإذا أنت، أكشف عن وجهك فإذا أنت، فأقول: إن يك هذا من عند الله يمضه، إن يك هذا من عند الله يمضه. ما تخلي بالك من العبارة دي، إن يك هذا، أي إن يك هذا الزواج من عند الله، أي أمر قدره الله سبحانه وقضاه، فلا بد وأن ينفذ أمر الله تبارك وتعالى، ولا بد أن يتم قدر الله جل وعلا. يقول صلى الله عليه وسلم: فأقول: إن يك هذا من عند الله يمضه، أي إن قدر الله الزواج بعائشة بنت أبي بكر رضي الله عنه يمضه سبحانه وتعالى، فتزوجها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بعدما هاجر إلى المدينة النبوية وهي في 9 من عمرها. معلش هقف هنا شوي وبعد كده نواصل الحديث. من غيره متوكلون